مصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. تعلمت من قسوة الأيام ما صدق حدا وعودت قلبي عالغرام يدقدق عالهدى. تعلمت من قسوة الأيام ما صدق حدا وعودت قلبي عالغرام يدقدق عالهدى. واللي بده ياني وقلبه ما ينساني ما في حدا تاني عيوني بياخدها. مش جاي يعشق ويخون.